في سؤال. عروة بن أذينة تابعي أدرك بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد الفقهاء المحدثين الكبار الأجلاء القدر العظيم المنزلة، وله خبران شهيران في كتب السير والأخبار. الخبر الأول يتعلق بخبره مع هشام ابن عبد الملك، وهشام بن عبد الملك خليفة أموي دام حكمه قرابة 20 سنة، تولى الخلافة بعد أخيه يزيد بن عبد الملك الذي تولى بعد عمر بن عبد العزيز. وقدم عروة على هشام في قصره في الشام في دمشق، فلما دخل عليه كان عروة قد قال قبل قديما بيتين من الشعر، قال: لقد علمت وما الإسراف من خلقي أن الذي هو رزقي سوف يأتيني، أن الذي هو رزقي سوف يأتيني. ثم ذكر أنه إذا طلبته يعنيني، لكن إن لم أطلبه أتاني في مكاني، يعني معنى البيت. فذكر هشام عروة بالبيتين وقال له: أقد تركت الحجاز وقدمت الشام تطلب الرزق. أبقى عروة في جواب على هيبة أمير المؤمنين، وقال: زاد الله أمير المؤمنين بسطة في العلم والجسم، وقد وعظني موعظة بليغة وذكرني شيئا قد أنساني الدهر إياه. ثم خرج. لما خرج أمر براحلته ويمم المدينة وعاد. لما أمسى هشام تذكر ما صنعه بضيفه فندم، فقال: رجل من علماء أمتي يأتيني وأقابله بهذه المقابلة. فلما أصبح وانعقد مجلسه كالعادة سأل عن عروة فأخبر أنه قد مضى إلى المدينة، فأخرج صرة وضع فيها 1000 دينار وأقام رجلا من خواصه وأعطاه إياها وقال له: إلحق به قبل أن يدخل بيته. لكن الرجل لم يدرك عروة إلا وقد دخل بيته وأغلق عليه داره، فطرق الباب وقال: هذه من أمير المؤمنين. فذكره عروة بالبيتين وقال له: قل لأمير المؤمنين كذا وكذا، لقد علمت وما الإسراف من خلقي أن الذي هو رزقي سوف يأتيني. وذكر البيت الآخر فيه. هذا هي الخبر الأول من عروة بن أذينة مع هشام بن عبد الملك. الخبر الثاني: عرف عنه الرقة في الغزل، وهذا غريب في الفقهاء، لكن له أبيات جميلة في مبناها ومعناها: إن التي زعمت فؤادك ملها خلقت هواك كما خلقت هولها، بيضاء باكرها النعيم فصاغها بلباقة فأدقها وأجلها. إلى أن قال فيها: عرضت حاجة يعني مر عليها يسلم عليها لكنها لم تبادله السلام، يعني لم تشفع بها، فقلت لصاحبي: ما كان أكثرنا لها وأقلها، فدنا وقال: لعلها معذورة في بعض رقبتها، فقلت: لعلها. وهذا من جميل شعره والذي لا يؤلف من غيره، يعني لم يعرف الفقهاء والعلماء بأن يقولوا شعرا غزليا في مثل هذه الرقة، لكن قد يجمع الله عز وجل للرجل أشياء متفرقة في غيره. واسم عروة مذكور كثير في التاريخ، عروة بن مسعود الثقفي الذي كانت قريش ترى أنه أولى بالرسالة من النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا: لو نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وعروة بن الزبير أخو عبد الله بن الزبير وأخو مصعب بن الزبير أبناء الزبير بن عوام رضي الله عنه وأرضاه، وهذا عرف بتقواه وورعه وعلمه، وله قصة عظيمة في الصبر وذكر الله جل وعلا لما فقد أحد ساقيه، إلى غير ذلك من مآثره رحمه الله رحمة واسعة. ومنهم هذا عروة بن أذينة، وقد كان ليثيا كنانيا رحمه الله رحمة واسعة: إن التي زعمت فؤادك ملها خلقت هواك كما خلقت هولها، بيضاء باكرها النعيم فصاغها بلباقة فأدقها وأجلها، إلى آخر الأبيات التي سردنا بعضا منها عليكم.